بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: لي صديق مريض بالسرطان من 6 سنوات، وقد أخذ العلاج الكيماوي لمدة عام، ولكنه توقف منه، وقد تحسنت صحته بعد ذلك، وهو الآن لا يذهب لأي طبيب ويمارس حياته وعمله بشكل طبيعي، فهل في ذلك أي ضرر شرعي مع العلم بأنه أصبح الآن أقرب إلى الله؟ على كل حال التداوي لا بأس به، يعني ما أدري ما هو وجه السؤال، يعني هل يقصد أنه ترك الدواء؟ فإذا ترك الدواء مع توكل عظيم على الله عز وجل، فإن بعض السلف ترك الدواء مع وجود التوكل، ولكن لو تداوى مع التوكل لما يخشى عليه من نقص التوكل فإن هذا طيب. كثير من الناس يضعف عن التوكل فيأخذ بالسبب مع توكله على الله، أما من قوي توكله على الله فإنه من أعظم الأسباب في الشفاء بإذن الله عز وجل. يقول: أنا في محل بيع وشراء وأتعرض لوجود هللات في الحساب، فقد يكون الحساب 9.70 ريال وأنا آخذ منه 10 ريال، فما حكم ذلك؟ ينبغي تجنب أخذ يعني شيء من الناس بغير حق، وهذه الهللات قد تجتمع فتصبح مالا، خصوصا لمن كان يكثر عليه معاملة الناس مع وجود هذه الهللات، فهو إما أن يعيدها إلى أصحابها، وإما أن يبين لهؤلاء أو يعلن في المكان أن ما يبقى لهم من الهلل يتصرف في إنفاقه على المحتاجين، أو لهم أن يطالبوا به فيكون لديه استعداد أن يعيد لهم ما يعني يستحقون من الهلل بوجود العملة المعدنية. ومما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام أن كثير من التجار اليوم أصبحوا يقلدون غيرهم من الكفار في وضع سعر للسلعة، ثم يبقون شيئا من الهلل بقصد الدعاية أو لقصد آخر، فيقعون في حرج هم في أنفسهم، مثل ما ذكر هذا الذي يتولى الحساب أن المبلغ ليس بينه وبين 10 ريالات مثلا إلا هللات، فهو لا يعيد هذه إلى المشتري فيقع في حرج، ويكون البيع والشراء عندما يشتري هذا الزبون يشتري على ما سجل على السلعة، لأنه يسهل عليه أن يكون السعر مثلا 9 ريالات وهلل، كثير من الناس يعدها 9 ريالات وينسى الكسر، وقيل أنهم يقصدون هذا أن حتى يكون هناك دعاية لشراء السلعة. وقد ذكر لي أحد الخبراء أن هذا القصد لم يكن مقصودا لبعض الكفار، وما هو موجود في الغرب أو في الشرق عندما يصنعون ذلك، وإنما يقول هناك ضرائب تجعل على السلع، فإذا بلغت السلعة مثلا 100 ريال عليها ضريبة تقدر بكذا وكذا، فيخصمون من 100 ريال ولو كان هللات حتى لا تبلغ حد الضريبة المعدة لذلك من أجل التخلص من الضرائب. فأتى هؤلاء فأصبحوا يقلدونهم فيما هم فيه، فالذي ينبغي للتجار أن يرفعوا هذا الحرج عن أنفسهم وعن غيرهم، وأن يكون السعر المحدد يسلم من الهلل ومن الكسور، لأنه يصعب الآن التعامل بين الناس بهذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل عندما أقدم على ترك عمل لي لضيقي منه يوجد ما يسمى بأنني أقطع رزقي بيدي، وأن هذا نوع من التسخط وأن هذا منهي عنه؟ لا، إذا ترك العمل لمصلحة مثل ترك العمل لعمل آخر، أو ترك العمل لما يجد من المشقة على نفسه ويريد أن يبحث عن عمل آخر، أو ترك العمل من أجل أن يرجع إلى بلد أو إلى أن يقوم على رعاية أبنائه الذين يعيقه العمل عن متابعتهم، إذا تركه لمصلحة شرعية لا بأس، لكن عليه إذا كانت تجب عليه نفقة أن يؤمن ما يجب عليه من النفقة، وأن لا يضيع من يعول. فإذا حقق ذلك فهو ليس ممن قطع رزقه. الرزق أولا لا يقطع، كان فلان يقال قطع رزق، الرزق بيد الله عز وجل، لكن بعض الناس قد يفرط في ترك العمل والكسب. فإذا ترك العمل لمصلحة وهو قائم بالنفقة الواجبة عليه فليس عليه حرج في هذا. سائل يقول: ما حكم ذكر المعاصي التي تبت منها والاستمتاع بذكرها في قلبي؟ ذكرها في الناس لا يجوز، مثل أن يتحدث بها، فإن هذا من المجاهرة بالمعصية، وهذا مما يزيد في المعصية أن يجاهر بها. وأما إذا مرت على النفس سره ذلك فإنه لا يؤاخذ بذلك، لكن هذا نقص في التوبة، لأن الندم من التوبة. فإذا كان يفرح بالذنوب ويسر بها في نفسه فدل على أنه لم يندم عليها، فإذا لم يندم دل على نقص التوبة، وإن كان هو لا يؤاخذ بما كان في نفسه. فإذا كان هذا الأمر مستقر في نفسه وهو دائما إذا تذكر الذنب فرح به فلا شك أن هذا نقص. وأما إذا كانت خطرات ووساوس تعرض الإنسان فإنها لا تضر إن شاء الله. يقول: هل يعظم الذنب إذا فعله المرء بعد أن يعلم أن الأمر محرم؟ بلا شك أن إذا قامت على الإنسان الحجة بالعلم وعرف أن هذا حرام وفعله وهو عالم بأن الله حرم هذا فإن هذا قامت عليه الحجة، بخلاف ما لو فعله وهو جاهل فإن الجاهل لا يؤاخذ بما فعل. سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين الحديث الذي هو في قصة الثلاثة لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها فقال أحدهم: لا أتزوج النساء، والحديث الآخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بأنهم لو علموا ما يعلم لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا ولما تلذذوا بالنساء؟ ليس هناك تعارض بين الحديثين، فالحديث الأول هو في العمل، وأن الإنسان ينبغي له أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اقتصاده، في صومه وفي قيامه، وكذلك فيما شرع له من التزوج بالنساء. وأما الآخر فهو في بيان العلم وبيان أثر هذا العلم والخشية على المؤمن، أنه لو علم ما سيفضي إليه وما ينتقل إليه لهمه هذا، ولقل ضحكه ولا ما تلذذ بالنساء على الفرش. لكن هذا العلم أيضا هناك من العلم ما يقابله كما تقدم في كلام المصنف، وهو أيضا معرفة المؤمن برحمة الله وسعة مغفرته وأنه كريم وأنه عفو، فهذا يقابل هذا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف الذين كان في زمنهم من يصعق عند قراءة القرآن، فسئل السلف عن هؤلاء فقالوا: حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من هؤلاء، وحال هؤلاء أفضل من حال أهل المعاصي. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان عندهم من الجمع بين العلم بالخوف والرجاء ما حصل لهم به اعتدال، فلم يغلب عليهم الخوف فيقنطوا ويصعق الواحد منهم، ولم يغلب عليهم الرجاء فيفرطوا. وهذا ما حصل في مقابل هؤلاء الذين يصعقون عند قراءة القرآن، هناك من غلب عليه الرجاء حتى فرط. فالواجب هو الاعتدال، وهو أن يكون المسلم معتدلا يخاف الله عز وجل ولكنه يرجو رحمة الله، فإذا ما تذكر رحمة الله رجا الخير والثواب علم أنه يقدم على رب كريم، وإذا تذكر ما عنده من العذاب فإنه يخشى على نفسه ويحمله هذا على طاعة الله عز وجل وتجنب المعاصي. لا، ليس هذا مقصود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تلذذتم، يعني بالنساء على الفرش، هذا لا يعني ترك النساء، وإنما يقصد، ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ما تزوجتم النساء. فقد يغلب على الإنسان، يغلب على الإنسان العبادة حتى تقل هذه اللذة، كما قال عمر في آخر حياته يقول: إني لا أبالي أنظرت إلى امرأة أم إلى هذا الجدار. فهؤلاء قد يغلب عليهم، تغلب عليهم العبادة والنظر إلى ما عند الله عز وجل، فيغفلون عن هذا الأمر وتقل لذتهم بهذا الشيء. وهذا حتى من اشتغل بالدنيا، كما هو معلوم وملاحظ أن من اشتغل بالدنيا فقد يغفل عن النساء، فكيف بمن اشتغل يعني بالآخرة؟ فهذا هو المقصود، وليس المقصود أن هذا ترك الزواج. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا تزوج النساء كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.